لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله

Mm-hmm. Oh.